أسألك يا من هو الله الذي لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك بالتقوى قلبٍ حاضر. والتال وعن ذكري ما كبيري والكفاد وما هذه الدنيا من دار إقامة وما هي إلا وما الدار إلا جنة لمن اتقى والنار لمن لم يتقي الله فاسمع فيا ربي عمدنا بلطفك بجودك واصبنا من الزي والفتن ووافيك وشديد واصلح الكل واهدي لسنة خير الخلق والسيدين بسم الله الرحمن الرحيم.